الرحيم ويعتبر وقوعه بإذن الواقع كغيره امتناع التصرف فيما للغير بغير إذنه، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه. كان الكلام في شرائط لزوم الوقت. الوقت لا يصبح لازما إلا بشرطين. الشرط الأول القبض، فما دام الموقوف عليهم لم يقبضوا يجوز للواقف الرجوع في وقته. الشرط الثاني كون القبض بإذن الواقف، يعني لو جاءت الذرية الموقوف عليها وأخذوا مفتاح الدار وذهبوا إلى الدار رغم نحي الواقف، هل تصبح الدار وقفا؟ المصنف يقول لا، القبض المحلل هو الذي يجعل الوقف الجائز لازما، صحيح؟ أما القبض المحرم فلا يجعله لازما. بناء على هذا، إذا اجوا ودخلوا الدار بلا إرادة أبيهم الواقف، الدار لا تصبح وقفا. وهنالك أيضا مجال لكي يتأمل الواقف في إمضاء العقد وعدم إمضائه، ويعتبر وقوع القبض بإذن الواقف كغير الواقف مثل كل الأملاك الأخرى، لأن هذا بعد ملكه. الواقف عندما قال وقفت هذه الدار بعد ملكه، لو مو ملكه، بعد ملكه، ما خارج عن ملكه، متى يخرج خروجا نهائيا عن ملكه؟ إذا قبض الطرف الدار، فلا يجوز أن نأتي إلى هذه الدار ونتصرف بها إحنا الورثة كغير الوقت. ليش؟ لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز لهم ذلك. والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدون القابض، يعني الدار الوقف لا ينتقل إلى الذرية مثلا بدون القابض، هذا القبض يجب أن يكون قبضا محللا. أما القبض المحرم فليس قبضا في نظر الإسلام. والحال أن الوقت لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدون القبض، وهذا القبض الذي وقع كلا قبض، لأن الحرام في نظر الإسلام ملغى ولا قيمة له. بناء على هذا، فلو مات الواقف قبل القبض، قال وقفت الدار قبل ما ذريته يقعدون في الدار، مات، صحيح؟ بطل الوقت. ليش بطل؟ ها؟ لأن الشرط لم يتحقق. فلو مات الواقف قبله، أي قبل القبض، يا قبض قبض الوقت المستند هذا القبض إلى إذن الواقف، بطل القبض. ورواية عبيد بن زرارة صريحة في البطلان لو مات الواقف من قبل. هذا بحث. البحث الآخر، ومنه يظهر، يعني من هذا النص أو من كلام المصنف، ومنه يظهر أنه لا تعتبر فورية القبض. ليش؟ لأن الرواية وكلام المصنف يقولون إذا قبض إلى قبل الموت شنو الحكم الوقف؟ صحيح. أما إذا لم يقبضوا إلى بعد الموت فالوقف ليس بصحيح وباطل. من هذه العبارة يبدو أنه أكو فرق بالنسبة إلى القبض، إلى شو وقت؟ إلى عند الموت. أما إذا مات فلا فسحة. إذن صار عندنا ثلاث أشياء: واحد الإيجاب، الشيء الثاني القبول، الشيء الثالث القابض. الإيجاب والقبول يجب أن يكونا في زمن واحد، أما القابض فيجوز أن يتراخى إلى حين الموت، أما إذا مات بعد خلاص. ومن هذا النص أو من كلام المصنف يظهر أنه ضمير الشأن لا تعتبر فورية القابض، بل يجوز أن يكون متراخيا. خب، بحث آخر: إذا الموقوف عليه مات، ما هو الحكم؟ الواقف ما يبطل. الموقوف عليه ما، الموقوف عليه يعني شنو؟ يعني أنا وقفت داري على أولادي الذكور فقط، عندي 10 أولاد أو أولادي، كل أولادي يأتي دور أولادهم وهكذا جيل بعد جيل، لا على نحو التشريف. هسه قبل ما يستلمون الدار مات هؤلاء الأولاد، شنو الحكم يصير؟ الحكم أيضا البطلان. ليش؟ لأنه اللي كان مفروض يقبض منه كان الجيل الأول، والبطن الثاني كان يتلقى الوقف من من؟ من الجيل الأول لا من الواقف. يعني البطن الأول كان واسطة بين الواقف وبين الجيل الثاني. إذا الجيل الأول مات القبض لم يحدث، وقبض الجيل الثاني لا ينفع، فالوقف يكون باطلا. والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك، يعني مبطل للوقف إذا كان الموت قبل القبض. طبعا أكو احتمال مع احتمال قيام وارث الموقوف عليه يقوم مقاما، لأن أكو قاعدة في الفقه أن كل الحقوق تورث، مو فقط الأموال تورث، الحقوق أيضا تورث. مال عندي، الإنسان مات، أولاده يرثوا. واحد عنده حق، عنده حق التحجير مثلا، حق التحجير مسوي حجارة داير مدار أرض معينة، هذا الملك ما عنده، هذا إلى حق في هذه الأرض مات، ينتقل حق التحجير إلى أولاده لو ما ينتقل؟ نعم ينتقل. فهذا الأب كان له حق القبض، هذا الحق ينتقل إلى ابنه، والبديل يقوم مقام الأصلي. إذا احتمال ينصار بالنتيجة، مع احتمال قيام وارث الموقوف عليه يقوم مقاما. هذا بحث أيضا. البحث الآخر، إحنا عندنا شرط اللزوم وعندنا شرط الصحة، شو الفرق فيما بينهما؟ شرط اللزوم يعني العقد صحيح لكنه متزلزل ولا يصبح لازما إلا بهذا الشرط، هذا يسمى شرط شنو؟ اللزوم. شرط الصحة يعني شنو؟ يعني العقد لا ينعقد ولا يوجد إطلاقا إلا بهذا الشرط. المصنف عندما قال القبض، هسه يظهر الثمرة وتوضيح الشرطين. القبض هل هو شرط اللزوم أو شرط الصحة؟ ياهو منهم. إذا قلنا القبض شرط اللزوم، يعني أصلا وقف ماكو، الوقف متى ينعقد؟ إذا قبض. إذا الفترة الفاصلة بين العقد وبين القبض هذا كان وقف لو ما كان وقف؟ ما كان وقف. مثل شنو هو؟ مثل في بيع، في كتاب التجارة، في بيع الصرف وفي بيع السلم وفي بيع السلف يقولون القبض شرط الصحة. يعني في بيع الصرف إذا إحنا رحنا تكلمنا مع الصراف وما أقبضنا، أصلا البيع صحيح لو باطل؟ البيع باطل. في بيع السلم إحنا إذا تكلمنا وما أقبضنا، أصلا البيع باطل، لم يقع بيعه. فالفترة الفاصلة بين الإيجاب وبين القبض أصلا ما كان وقف، بمجرد ما قبضته الوقف أصبح وقفا. مشكلة؟ هذا يسمى شرط الصحة. أما شرط اللزوم، العقد كان موجود لكن شنو هو؟ متزلزل. هذا عندما قبض أثبت العقد وأزال تزلزله. أيهما احتمالها؟ شنو الثمرة بين الاحتمالين؟ الثمرة تظهر في النماء المتخلل بين فترة القبض وفترة العقد. هذا النماء لمن؟ صحيح؟ إنما يعني شنو؟ يعني إيجار الدار مثلا، يعني ثمرة البستان اللي وقفه، يعني حليب الدابة التي وقفها، لأن يجوز وقف الدابة ولو تنقطع الدابة بعد 20 سنة 30 سنة، لكن يجوز وقفها. بعكس الأشياء اللي فورا تفنى مثل الخبز، الخبز ما يصير واحد يقفه يوم يأكله ويخلص، أما الدابة اللي تقع عشر سنوات 20 سنة ما يخالف واحد يقفه. هذا اللبن لمن؟ بلي إذا قلنا القبض شرط الصحة، إذا الوقف ما كان أبدا من قبل. اذا ما كان وقف انما المن يكون للواقف وقف ما الان صار وقف بحين القاضي. اما اذا قلنا لا الوقف صاير ومنعقد منتهى القضية دا يترنح هذا الوقف فاذا الوقف صاير انما الوقف المن للموقوف عليه فاللبن يكون للاولاد لا للاب. هذه هي الثمرة بين ان نقول القبض شرط الصحة او نقول القبض شرط اللزوم. ظاهر عبارة المصنف شنو هو؟ لاحظوا المصنف شنو قال؟ ولا يلزم بدون القابض. يعني شنو؟ الوقف موجود هذا وقف لكن مو لازم وقف متجزئ. الثمرة لمن؟ بلي للموقوف عليه. هذا ظاهر عبارة المصنف. ويفهم من نفي المصنف نفى اللزوم بدون القابض يفهم منا ان العقد صحيح قبل شنو؟ قبل القاب صحيح لكن متزلزل سينتقل الموقوف سينتقل الملك اللي وقف انتقالا متزلزلا ينتقل الموقوف عليه صحيح. هذا التزلزل متى يزول؟ يتم هذا الانتقال ويصبح كافيا وثابتا بسبب القاب. هذه نظرية المصنف. بل ها يعني هذا كأنه بين بين هم انتقل هم ما انتقل بين بين لكن متى انتقل انتقالا كاملا حقيقيا عند القاب. وصرح غيره صحيح وصرح غير المصنف ان القاب شرط الصحة يعني قبل ما خلصه وقف وقيش مطمش. وصرح غيره ان القبض شرط الصحة وصر وهو يعني شنو يعني كونه شرط الصحة ظاهر المصنف في كتاب الدروس العبارة هالشكل. وصرح غير المصنف أن القبض شرط الصحة وهو يعني كونه شرط الصحة ظاهر المصنف في كتاب الدروس خلافا لهذا الكتاب. هسه شنو الفرق بين شرط اللزوم وشرط الصحة؟ وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين القبض وبين العقد. متخلل يعني شنو هو؟ يعني كان في خلاله في أثنائه يعني الموجود في الوسط في النماء المتخلل بينه وبين العقد صحيح؟ هذا رأي المصنف. ولكن يمكن أن نطبق عبارة المصنف على شنو؟ على ما في الدروس. نقول لا يلزم يعني لا يصح. هذا معنى لا يلزم البيع إذا لم يكن بالعربية يعني شنو؟ لا يصح البيع. بأي دليل؟ اللزوم شنو في مقابلة؟ سؤال شنو في مقابل اللزوم؟ الجواز. الصحة شنو في مقابلها؟ البطلان. الصحة مقابلها البطلان. اللزوم شنو مقابلة؟ الجواز. لاحظوا عبارة المصنف ولا يلزم بدون القبض فلو مات قبله بطل. يعني شنو هو؟ لا يلزم يعني لا يصح بقرينة المقابلة. المصنف عندما دا يجيب في مقابل اللزوم البطلان يبدو أن المراد باللزوم شنو هو؟ الصحة. يعني لا يصح العقد بدون القابض فعلا النماء المتخلل يكون لمن؟ يكون للواقف. لا العقد بعد مو صحيح العقد بعد ما صحيح. لاحظوا ويمكنه أن نطبق ما في اللمعة على ما في الدروس. يمكن أن يريد هنا في كتاب اللمعة يريد باللزوم الصحة. شلون اللزوم يكون بمعنى الصحة؟ بقرينة حكم المصنف حكم بالبطلان لو مات الواقف قبل القابض صحيح؟ لو مات الواقف قبل القابض. بينما لو كان مراده اللزوم حقيقة كان الحكم بالبطلان كان غلط. ليش الحكم بالبطلان غلط؟ لأنه العقد جبته صحيح فقط يحتاج إلى قاب هو أنا مثل الورقة يقومون مقامي فيقبض ويصح البيع. ليش يكون البيع باطل؟ استفدتوا؟ إذا كان شرط الصحة يعني أصلا العقد صار لغو العقد صار باطل أنا مثل خلاص صعب عقد أصلا باطل. اما اذا قلتوا هذا الشرط الصحة شنو لازم تقولون؟ لازم تقولون البيع صحيح انا مثل ورثتي يقومون مقامي الشيء اللي قلته صحيح لكن يحتاج الى شنو؟ الى متمم. المتمم يصنع بعد الموت وانتهت القضية. من شنو؟ من البيع الصرف. انا رحت يوم صرف مو هالشكل؟ لا بيع الصرف ذاك شرط صحة مو شرط اللزوم صحيح؟ مثل بيع الفضولي. انسان باع عباءتي بيعا فضوليا هذا العقد باطل لو صحيح؟ العقد صحيح لكنه الصحيح المتزلزل الشكل يقولون زين فموقوف على اذني الى ان ما اذنته مثل ورقتي اذنون ينتقل للطرف الاخر. شروط الصحة تبطل بمجرد الموت لكن شروط اللزوم لا تبطل بمجرد الموت لان الملك منتقل يحتاج الى تكميل يصير التكميل. التفكتم؟ ويمكن ان يريد هنا باللزوم يريد الصحة يعني لا يصح اصلا باطل هذا بقرينة حكم المصنف. قال الدليل ماله حكم بالبطلان لو مات الواقف قبل القاضي فإن ذلك يعني البطلان من مقتضى عدم الصحة لأنه مو صحيح. صحيح ليش بطل؟ ما كان شيء حتى يكون صحيح لو مو صحيح أصلا هذا هيش ما كان إنما كان يصبح شيئا لو قبض ما قبض لأن كل شيء ما فإن ذلك من مقتضى عدم الصحة. زين إذا إيجاب ماكو في البيع هذا شنو حكمه؟ البيع باطل لو صحيح؟ ها باطل. أنا قلت بعتك هذا الكتاب بعدين مثل بعد الموت المشتري قال قبلته البيع صحيح لو باطل؟ باطل لأن أصلا شيء ما كان حتى نحكم بتمامه. مقومات الصحة يجب أن تكون في حالة الحياة فإن ذلك يعني البطلان من مقتضى عدم الصحة لأنه مو صحيح لذلك يبطل لا من مقتضى عدم اللزوم. وإلا إذا قلت مو لازم شي يصير؟ طب ما يخالف ما يكون لازم بعد الموت يقول قبلته يصير لازم شو الإشكال في ذلك؟ كما صرح المصنف في هذا المطلب في هبة الدروس يعني في كتاب الهبة من كتابه الدروس قال مرادهم شنو؟ مرادهم بلا يلزم لا يصح هذا مرادهم. واحتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب في كتاب هبة الدروس يعني عندما قالوا لا يلزم مرادهم لا يصح. واحتمل إرادة لا يصح من كلام بعض الأصحاب عندما قالوا لا يلزم وين طرح هذا الاحتمال في هبة الدروس هذا انبحث أيضا. الخلاصة أننا لو قلنا بأن القبض شرط الصحة كل شروط الصحة إذا منعقدت حال الحياة شنو حكمها؟ كل العقد يبطل في كل مكان. أما لو قلنا هذا شرط اللزوم شنو يصير؟ شرط اللزوم كبقية شرائط اللزوم يصح بعد الموت ولا إشكال فيه بشرط طبعا إمضاء الوارث لأن يعني الوارث هو الذي أصبح. هاي ثمرة والثمرة الثانية تظهر في ماذا؟ تظهر في النماء المتخلف. نوصل بالعرف وباعتبار أن العرف متبدل لذلك هذه المسائل الكلية تتبدل. مثلا لو باع الإنسان الدار فهل تدخل المروحة جزء المبيع أم لا؟ شروط ما نحن ليش اشترحنا بلا ولا بناء هل تدخل أو لا تدخل؟ الشمعة والمصابيح الكهربائية هل تدخل أم لا؟ الجواب الأعراف مختلف. إذا كنا كأعراف فالمروحة والمصابيح كانت داخلة. أما إذا كنا في بلد آخر أهلها يراعون الدفع الاقتصادي المطلق فليس داخلة. إذا واحد تعامل في إيران مسألة الشرعية تختلف عن من تعامل في العراق في الحكم الشرعي تبقى. نفس المسألة موجودة في كتاب الوقف في الأعراف القديمة عندما واحد كان يبيع الحيوان مثلا اللبن كان يدخل ضمن المبيع يعني عندما كان يقول بعتك هذه الشاة بدينار وذاكم كان يقول قبلته هذا اللبن الذي كان موجودا في وقت العقد في ضرع الحيوان لمن يكون للمشتري هذا عرف. عرف آخر كان في الأزمة القديمة، وهو أنه من باع بستانا أو نخلة كثمار البستان لا تدخل في المبيع، أبيعك هذه النخيل بكذا، الثمار داخله لو مو داخله؟ في العرف القديم الثمار ما كانت داخله، ولذلك البايع كان له حق ان يبتدع هذه الثمار. بناء على هذا العرف القديم المساله تختلف في كتاب الوقف. اذا واحد وقف حيوانا هل يدخل اللبن في الموضوع؟ قال نعم، الجواب نعم. اذا ما في شرط، اذا اكو شرط الشروط متبعه. اما اذا كان هنالك اطلاق اللبن داخله، اما لو وقف بستانا او وقف نخلة فهل الثمار التي كانت موجودة حين العقد داخله او غير داخله؟ بل حين العقد المصنف اعتمادا على ذلك العرف يقول انها مو داخله، فباستطاعة هذا الوقت ان ياخذ هذه الثمار ثم يسلم الاشجار المستحق فيها. طبعا اذا سلمت اليهم النتاج المتجدد يكون لهم للموقوف عليه، لكن الكلام في النماء اللي كان في اول العهد الى هذا العرف القديم باقي من ذلك الوقت الى هذا اليوم فالمسألة هكذا. اما اذا اختلف العرف فالحكم الشرعي يتبدل ايضا ويدخل في وقف الحيوان، يدخل لبنه حليبه وصوفه الصوف اللي عليه وما شاكله قرنه مثلا زيته مثلا، حتى بعد ما وقف الحيوان يريد يشلح قرنه يقول أنا ما وقفت قرنه وقفت الحيوان ما لها، وما شاكله الموجودان اللبن والصوف الموجودان حال عقد الوقف. طبعا ما لم يستثنهما الاستثناء جاهز، يقول أقف هذا البيت إلا هذه الغرفة ما بإشكال، أقف هذا الحيوان إلا صوفه الموجود حاليا ما بإشكال، كما يدخل ذلك اللبن والصوف في البيع لو باع الحيوان لأنهما كالجزء من الموقوف، يعني الشيء الموقوف بدلالة العرف. العرف شو يقول؟ يقول اللبن جزء الحيوان، الصوف جزء الحيوان، القرن جزء، وإذا حكم شمل الكل فيشمل الجزء طبيعيا. خلت له لا، إذا حكم سرع على الكل يسرع على الجزء لو بالكل نعم يسرع، يعني إذا كل هذه الورقة كانت بيضاء هذا الجدار بالذات أبيض لو مو أبيض نعم، إذا كانت كل هذه الدار مرصوبة فهذا الجزء أيضا مرصوب وحرام، فما دام الكل موقوفان فالجزء اللي هو الصوف أيضا موقوفه. بأي دليل هذا الجزء؟ بدلالة الفهد العرفي، وهو العرف هو الفارق بينهما وبين الثمرة، بين الصوف واللبن من جانب وبين الثمرة، اللي العرف يقول الثمرة مو داخلة لا في البيع ولا في الوقت، يعني الثمرة في وقت العهد مو الثمرة المتجددة، الثمرة المتجددة تصبح ملكا لها، الكلام في الثمرة اللي كانت من العهد، فإن الثمرة لا تدخل لا ضمن البيع ولا ضمن الوقت ولا ضمن أي عقد من العقود، وإن كانت هذه الثمرة طلعا لم يعبر، يعني مرة يكون تمر كامل مرة يكون رطب، هذا مداخل مو فقط هذا، حتى إذا كان الطالع اللي ما صاير بثلجه الطالع التمر أول ما يطلع، شايفين الرمان أول ما يطلع شلونه؟ إنه ورد للورد، عندما التمرة تطلع صحيح؟ عندما التمرة تطلع كلش صغيرة، هذه تحتاج لعملية إنمائها إلى تعبير تلقيح، يعني يأخذون من النخل الذكور شيئا ويضعونه في النخل الإناث، حتى إذا بعدت المراحل النمو الأولى وعملية التعبير ما صائرة أيضا بإمكان الوقت يصبر إلى أن تطلع هذه التمرات ثم يأخذ هذه التمرات ولا تدخل ضمن الوقت. وإن كانت التمرة طلعا لم يلقح ولم ترش عليه نتاج الذكور. هذا البحث. البحث الآخر الوقف من العقود اللازمة. بناء على هذا لا يجوز الرجوع كالبيع. لا ما في شنو المضاربة اللي هو من العقود الجائزة. وإذا تم الوقف كيف يتم الوقف؟ بالعقد والقبض والإقباض. وإذا تم الوقف لم يجوز الرجوع فيه لأن الوقف من العقود اللازمة. هذا البحث. البحث الآخر مجموعة من شروط الوقف. وشرط الوقف مضافا إلى ما سلف. الشروط اللي سلفت شنو كانت؟ بلي واحد من الشروط اللي كانت مسألة القبض، هذا الشرط اللي مضى. بعد من الشروط الإيجاب والقبول، إذا كان يمكن القبول. من جملة الشروط اللاقب اللي إذا ما كان لاقب مستحيل. بالإضافة إلى هذه الشروط أكو شروط أخرى. الشرط الأول التنجيز. العلماء مبناهم على أن كل العقود يجب أن تكون منجزة، فلو كانت معلقة تكون باطلة في القاعدة العامة. يعني قال بعتك هذا الكتاب بدينار الرضي واردي، بيع باطل، لازم من جديد يجددون البيع. فالوقف أيضا كذلك، قال وقفت هذه الدار الرضية زوجتي، صحيح الوقف باطل. يعني زوجتي رضت لو ما رضت هذا الوقف ما صاير. شرطه التنجيز. التنجيز يعني يقول من الآن وقف. فلو علق الوقف على شرطا أو صفتين، جيب لنا الفرق بين الشرط والصفة شنو؟ قالي أحسنتم، هذا يجيب لنا الفرق. الشرط مشكوك، مثل أن الولد يطيب، المريض يطيب، لو الحج يقدم، هذا مو مسلم، ربما مات. الصفة شيء حتمي الوقوع، مثل أنه الليلة تغرب الشام، أنا قطعي. قطعي له مو قطعي طبعا، يعني إلو الليلة كم لكم القيام، هذا شيء واضح. يعني ما الحجة عليه الصلاة والسلام معنا ما ضعف. فقطع عن الليلة الشمس تغرب، فإذا مو صفة. فلو علقه على شرطا أو صفة بطلة. هاي المثل. المثلة الأخرى في العقود التعليقية، يقولون التعليق مرة يكون صوري مرة يكون واقعي. التعليق الواقعي إن رضي زوجتي، التعليق الصوري مثل ما نقول إن شاء الله. إحنا عندما نقول إن شاء الله يعني إذا أراد الله، هذا معناته يقول تجي اليوم أقول أجي إن شاء الله، هذا إن شاء الله ليش للتبرك، مو أنه إذا الله راد أجي، إذا ما راد ما أجي، هذا مو مراد للتبرك. أحيانا التعليق يكون صوريا. التعليق الصوري ما بالإشكال من دل شنو يوم يا يوم سبت، يقول إن كان اليوم السبت فأنا وقفت هذه الدار، معلوم اليوم السبت، فهذا التعليق وجوده كالعدم، هذا الوقت ما بإشكال. إلا أن يكون الشرط أو الصفة جوا كاتب إشكال. ليش قال يكون؟ هذا الإشكال موارد، يعني إلا أن يكون كل منهما، يعني من الشرط والصفة، إلا أن يكون واقعا والواقف عالم بوقوع هذا الشرط أو الصفة. للتعليق الصوري وجوده كالعدم، كقوله وقفت هذه الدار إن كان اليوم الجمعة، ما بيشبه يعني اليوم الجمعة يعني البارحة مثلا، إذا كان في يوم الجمعة وكذا في غير الوقت من العقود. فترى كم صورة عندنا؟ التعليق الواقعي شنو حكمه؟ باطل. التعليق الصوري صحيح ما شكل لا تعليق أيضا صحيح. هذه المسألة الأولى، الشرط الأول التنجيز. الشرط الثاني الدوام. أما إذا جعل الوقف وقفا موقفا، قال هذا وقف منا إلى 20 سنة هذا المسجد، بعدين يعود بيتا لي، هذا صحيح أو مو صحيح؟ بين العلماء اختلف. قلت نقولين باطل، لأن الوقف اللي شرعه الإسلام هو الوقف المؤبد إلى النهاية. قسم من العلماء قالين هذا يقع حبسا لا وقفا. يعني عندنا كتابين، كتاب الوقف وكتاب الحبس. الحبس يعني أقول هذا الكتاب هذا الطلبة يستفيدون منه منه على سنتين، هذا يسموه حبس. فشنو فرق عن الوقف؟ الوقف دائم والحبس موقع. المصنف برأي أنه يقع حبسا ولا يقع وقفا، بالأثر أن ثواب الوقف موجود إليه. أحكام الوقت مو مرتبة عليه، أحكام الحرب مرتبة عليه. الشرط الثاني الدوام على رأي المصنف، أما الشارح ما يقبل هذا الشرط. فلو قرن الوقفة بمدة 20 سنة أو جعل الوقفة على من ينقرض صحيح وينتهي، في غالب الظن شلون نقرض غالبا؟ مثلا أكو جماعة عقماء عقيم قائل عقيم أبو أم هؤلاء ما عندهم أولاد غالبا ذول ينقرضون. فإذا كان عند واحد من الأصدقاء رحمة الله عليه وقفة وما كان متزوج ما تبلها زوجتين، فواحد من الأصدقاء علق قال الخير كان ممتد من آدم إلى هذا اليوم، الخير بعد كان ممتد من قبل مثلا 5000 سنة 10000 سنة إلى هذا اليوم، انقطع بموت هذا الإنسان. واحدة عقيمة يقول هذا وقف على هذه العائلة عائلة فلان، هو غالبا هذه العائلة بعد تنقرض بعد 10 سنوات بعد 20 سنة، هذا الوقف أيضا باطل على رأي المصنف. أو جعل الوقف على من ينقرض وينتهي، طبعا غالبا علمكم واحد كان واحد من الناس 30 سنة ما كان عنده ولد، بعد 30 سنة حصل ولد، الولد ذكرا حصل أيضا. كثير من الشباب الناس يتزوجون في 10 سنوات 15 سنة بعد حصلوا الولد، لكن القضايا قضايا غالبية. أو جعله على من ينقرض غالبا لم يكن وقفا، هذا مو وقف، حين يصير في رأي المصنف يصير باطل لوجوده كالعدم. أما رأي الشارح والأقوى صحة هذا الوقف مو حبس وقفا وإنما حبسا، يبطل هذا الحبس بانقضاء تلك المدة إذا غير 20 سنة، ويبطل بانقراض ذلك المن الموقوف عليه لو انقرض من صورة إما على 20 سنة وإما على آلة انقرض، فيرجع خب خلاص هذا المحال سيئا يعني الدوام مو شرط، الدوام شرط الوقت لا شرط الحال. بلي الحبس يبطل، بل حبس تعرف رأي المصنف، يعني المصنف يقول هذا ما يصير وقوف، الوقف الطبيعي يصير حبس بمجرد ما تنتهي المدة يعود إلى مالك. إحنا أكو بحث آخر، أنا قلت حبست هذه الدار 20 سنة لو وقفتها بأي شارع صحيح مو الشكل، بعد 20 سنة تعود إلى الواقف، إذا الواقف موجود إلا من تعود الدار هو يعني. إذا مو موجود إلا من تعود الدار، هذه المسألة تعود إلى الورثة مو هالشكل، هذا واضح. لكن أي ورثة؟ الورثة في وقت انقراض الموقوف عليه، لو الورثة في وقت موت الواقف أيهما؟ المسألة دقيقة. شلون؟ أنا وقفت هذا الدار قلت منها على 20 سنة مو هالشكل، بعد 10 سنوات أنا متج عندي وراث لو ما عندي وراث؟ ذول الوراث هم الذين ترجع عليهم الدار، أو ننتظر لو كنت حيا حين انقضاء 20 سنة منو كان وارثي في ذلك الوقت لأولئك تنتقل الدار، وراث الواقف مو حين موته يعني بعد 10 سنوات وإنما وراث الواقف بعد 20 سنة. واضح الفرق لو مو واضح؟ ها؟ شو الفرق فيما بينهم؟ هسه نجيب مثال يتضح الفرق. المثال أي مثال؟ أنا وقفت هذه الدار 20 سنة، هذا مثال أحد المحاشي، المثال لا بأس به. أنا عندي أخو وابن أخو صحيح؟ أنا عندي أخو وهو هذا، وعندي ابن أخو اللي أخوي ميت صحيح؟ وقفت في الواقع كم وارث أنا عندي؟ 2 عندي واحد عندي وارث، أما أخوي هو ميت، أما أخوي الثاني فيرث، أما ابن الأخ ميت، يعني ابن الأخ أنا شو أصير منه؟ أصير عمه. ابن الأخ يرث مع وجود الأخ؟ لا، المسألة طبيعية، ما دام الأخ موجود ابن الأخ لا يرث لأن الأخ أقرب من ابن الأخ. زين خب عندي أخ وعندي ابن الأخ، والأخ الثاني ميت مو حي، أنا قلت هذه الدار وقت لا 20 سنة، بعد 10 سنوات أنا قلت بعد 20 سنة الدار رجعت حسب الشرط الوقت. زين، عندما أنا متت كان عندي أخو وكان عندي ابن أخو. لو قلنا بأن الدار تعطى للوراث حين الموت، من الوراث حين الموت؟ الأخ. فإذا بعد 20 سنة الدار لمن تعطى؟ للأخ وحده، يعني ابن الأخ ما يحصل شيء. مو شفت؟ أما لو قلنا تعطى إلى الوراث إيش وقت؟ حين انتهاء مدة 20 سنة. أخذوا هذا الفرق؟ نروح في هذا الفرق. هذا أخوي حق الولد، فشنو صار عندي؟ ابن أخو وأخو وابنه. بعد مدة الأخ مات، بعد انقضاء 20 سنة كان عندي ابن أخو وابن أخو. من يرث؟ من أخو يرثهم؟ لو قلنا صار واضح المثل شلون؟ أنا عندما مثل شنو كان عندي؟ أخو وابن أخو الشكل. عندما انقضت 20 سنة شنو كان عندي؟ ابن أخو وابن أخو. هذا الأخو الثاني كان ميت. إذا قلنا الملاك حين موتي، لاحظ أنا عندما مثل شنو كان أخو؟ أخو وابن أخو. فالإرث لمن ينتقل؟ للأخو. الأخو مو مات، لمن ينتقل؟ إلى ابنه. فمن اللي يحصل؟ فقط ابن الأخ. ابن الأخ الثاني ما يحصل شيء. أما إذا قلنا الملاك حين انتهى 20 سنة، حين انتهى 20 سنة شنو عندي؟ ابن أخو وابن أخو. شنو النسبة بينهما؟ متكافئة. فاثنينهم يرثون الدار وتوزع بينهما نصف. صار واضح؟ هذا هو الفرق فيما بين القولين. سيرجع من يرجع؟ الموقوف يرجع إلى الواقع إلى موجود بعد 20 سنة، أو إلى وارثه. يا وارث، وارث الواقع حين انقراض الموقوف عليه، يعني من كان وارثا بعد 20 سنة. من الوارث بعد 20 سنة؟ ابن الأخ وابن الأخ. يعني لو كنت أنا حيا بعد 20 سنة، من كان يرث مني؟ أرى ابن الأخ وذاك ابن الأخ. المفروض الأخ الأول من قبل كان ميت، والأخ الثاني بعدين مات حين انقراض الموقوف عليه. مثل مثلا الولاء. الولاء يعني شنو؟ أنا أرى عندي عقد، مو شكل؟ إذا العبد مات من يرثه؟ أبدا ما كل شيء. إذا العبد مات من يرثه؟ يعني بعد ما فارفر أنا أعتقد من يرثه؟ الطبقات الثلاث. إذا ما في الطبقات الثلاث من يجي؟ المولى يعتقد، المولى يرثه. إذا المولى حي فلوت علم نصير للمولى. إذا المولى مو موجود علم نصير؟ ها؟ لا مو لغام الدير، لورقة المولى. واضح؟ ضام الجري يجي إلى المولى ورثة كلهم مفقودين. تقول يا ورثة مناط، ورثة حين موت المولى، لو ورثة حين موت العبد. يا منهم الورثة حين موت العبد، يعني عبد مات، الميت لو كان حيا منو الآن ورثة كان حين موت العبد؟ نفس هؤلاء يرثون، مو من كان وارثا حين موت المولى. ومثل يرسم على الأبورة كالولاء، ولاء العتق مثلا، اللي ينتقل إلا وراث المولى. يا وراث، الوراث حين موت العبد، مو الوراث حين موت المولى. هذا في الاحتمال. ويحتمل أن ينتقل إلى وارث الواقف، الوارث عند موت الواقف. من الوارث عند موت الواقف؟ الأخ كان. التفتوا؟ مو ابن الأخان. ويسترسل فيه، يعني أنا عندما مات منه كان عندي أخو ابن أخو، المن يطيل للأخو. الأخو عندما مات منه كان وارثه، ابن يطيل للأبن، وهكذا نمشي. ويسترسل فيه، فيه يعني شنو؟ يعني في عطاء المال وارثا بعد وارث، إلى أن يصادف وقت الانقراض. يعني شو وقت الانقراض؟ 20 سنة. يعني من الأبو، من الأخو ينتقل إلى ابنه، من ابن الى ابن، من ابن الى ابن، على الابن الموجود حركة الانقراض لحظة ذاته. فبيكون اجيال منقرضة الى ان انتهى الوقت، الى ان يصادف وقت الانقراض. فالوارث من وقت الانقراض يصل اليه المال. هذا المحل؟ تمام. ويسمى هذا منقطع الآخر. الوقت على أربعة أقسام، صحيح؟ منقطع الأول، منقطع الآخر، منقطع الوسط، منقطع الطرفين. أكو عندنا قسم آخر؟ أول، آخر، وسط، طرفين. عندنا حل آخر؟ طريقة أخرى؟ ها؟ المنقطع الأول هذا يسمى الأول والوسط، وهذا المنقطع الأول. منقطع الأول، منقطع الآخر، منقطع الوسط، منقطع الطرفين الأول والآخر. قول الأول والوسط مقطوع، والأول مقطوع، الوسط ليش يسوي؟ عرف سنوات منقطع، قولوا لا، الخمس سنوات الأولى أول، الخمس سنوات الثانية وسط، ما عاد أربع طور عندنا. منقطع الأول، منقطع الآخر مثل هذا الوسط. شلون منقطع الآخر؟ من على 20 سنة وبعد 20 سنة شنو يصير؟ منقطع، بعد ما هو منقطع الآخر. منقطع الأول شنو يقول؟ وقفت هذه الدار بعد 20 سنة. هذا منقطع الأول، لأن الآن ماكو وقف، بعد 20 سنة يصير وقف. منقطع الوسط شلون؟ من على 10 سنوات وقف. 10 سنوات يرجع علي، بعدين يصير وقف، هذا منقطع الوسط. منقطع الطرفين، 10 سنوات إلي. بعد 10 سنوات وقف، بعد 20 سنة يعود إلي. هذه أربع صور في الوقت الموسط، أيها صحيح وأيها باطل؟ المصنف يقول إذا وصل إلى انقطاع ما بعد يبقى، يعني ما دام القطع ما جايزين وقف يمشي يمشي بعد يصير حتى يمشي يمشي يمشي، إذا وصل إلى مرحلة الانقطاع شنو يصير؟ يبقى هو وما بعده. دليل العل أن أول الوقت يجب أن يكون منجزا ولا يجوز أن يكون معلقا. بناء على هذا إذا واحد قال الآن وقف إلى 20 سنة، صحيح لو باطل؟ صحيح. بعد الأخير 20 سنة يصير باطل. منقطع الأول صحيح لو باطل؟ باطل، كله باطل. قال بعد 10 سنوات وقفته، باطل. منقطع الوسط شنو الصحيح منه وشنو الباطل؟ أول صحيح، الوسط والأخير باطل. منقطع الطرفين شنو حكمه؟ كله باطل. ويسمى هذا النوع من الوقت اللي إلى مدة منقطع الآخر، ولو انقطع أوله بعد 20 سنة هذا وقف، أو وسطه 10 وقف، 10 مو وقف بعدين 10 وقف، أو طرفاه، اتفقتوا؟ انقطع الوسط أو انقطع الطرفان الأول والآخر، واضح؟ 10 سنوات وقف، بعدين 10 سنوات يعود إلي، أقول 10 سنوات مو وقف، بعدين 10 سنوات وقف، بعدين يعود إلي. فالأقوى بطلانه القطع مقطوع، ما بعد القطع يصير باطل، فيبطل الأول، الأول يعني شنو؟ منقطع الأول، لأن من بداية فعل مقطوع، ويبطل الأخير الطرفان، ليش يبطل؟ لأن بداية مقطوع، فالوسط يصير باطل، ويصح أول الآخر، الآخر من هو؟ منقطع الوسط، يعني الشق الآخر، الفرض الآخر، أول صحيح، والقسم الثاني والقسم الثالث باطل. هذا بحث ايضا. كم شرط صار عندنا؟ الشرط الاول التنجيز. الشرط الثاني الدوام. الشرط الثالث الاقباض. الاقباض يعني شنو؟ يعني التسليم والعين الموقوفة الى الموقوف عليه او المتولي مثلا. والاقباض وهو تخليط الواقف انا للقابض. اسلط القابض تسليطه عليه، يعني على الوقف اللي أسلم الوقف بيده، إذا ما سلمت الوقف معنا مو صحيح. ورفع يد الواقف عن الوقف للموقوف عليه، يعني أطيله إلى القسم. هنا إشكال، شنو الفرق بين الإقباض وبين الإذن؟ ذكرنا شرط غير اللغة، ذكرنا بل ولا يلزم بدون القبض بإذن الواقف. فشنو الفرق بين الإقباض وبين الإذن؟ هذا شرط مكرر. المصنف يقول لا، قد يكون إذن بلا إقباض، واضح؟ قد يكون إذن بلا إقباض. شلون؟ أنا قلت هاي العباية يجوز أنكم تتصرفون بما تصرف بها، ما شكل؟ إذن أقول ماكو إذن، صحيح؟ وما أصدق المفتاح، قلت روح أخذ الدار، نسيت أعطي لك مفتاح ورحة، صار إذن لو ما صار إذن؟ صار إذن. صار اقباض لما صار اقباض ما صار. فالإذن واحدة يحتاج إلى إقباض أيضا وتسليم المفتاح. وقد يغير الإقباض يغير الإذن، صحيح؟ الإذن في القبض، الإذن في القبض اللي سابقا قلنا الذي اعتبره المصنف سابقا اعتبر الإذن في القبض بأن يأذن فيه، يأخذ هذا التسلم بأن يأذن في القبض ولا يرفع يده عنه. لما يرفع يده عنه قال له رفض صرف وهذا وقف وقعد فيه نزل المفتاح راح نشر، فهنا إذن بلا إقباض. بالي بالي ولا يلزم بدون القبض، هذا إقباض لأن القبض يختلف عن الإقباض. القبض هو اللي يأخذ، اتفقتوا؟ القبض هو اللي يأخذ بدون إقباضي، إقباض يعني أنا أعطيه أنا أسلمه، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وإخراجه عن نفسه، هاي مسألة لها شعب مختلفة. إخراجه عن نفسه، إخراجه عن نفسه يعني إخراج الوقت عن ملك نفسه. الوقف لازم يعزل عن ملكه، أما لو لم يعزله عن ملك نفسه شنو حكم الوقف؟ هذا على صور. الصورة الأولى يقول هذه الدار وقف علي، وشنو صار؟ هذا الدار وقف علي، شنو حكم هذا الوقف؟ باطل علي، وقفت علي. الصورة الثانية يقول هذه الدار وقف علي، فإن مت فعلى الفقراء، صحيح هذا الوقف لو باطل خلق الباطل، يعني من هذا الدار وقف شنو صار؟ عند عملية الوقف لازم يصير شيء، إذا ما صار شيء جديد باطل هذا الوقف. وقف علي باطل، وقف علي فإن مت فعلى الفقراء أيضا باطل. الصورة الثالثة العرضية، هذا كان طولي، طولي يعني شنو؟ يعني أنا أول بعدين الفقراء. الصورة الثالثة الطولي يقول هذه الدار وقف علي وعلى الفقراء، هذا شنو حكمه؟ وقف علي وعلى الفقراء. المصنف يقول حقك باطل، حق الفقراء صحيح، لأن هذا قسم ينصر. تقول هاي الدار نص إلى نص للفقراء إلك، وهذا ما صار شيء يبقى على ملكك، أما النص اللي للفقراء شنو يصير؟ يروح لهم. نقول انه منقطع الاول، لا ما اقول اول علي بعدين على الفقراء، اقول في لحظة واحدة هذه الدار نص وقف علي نص على الفقراء، هذا شنو يصير؟ النص اللي على الفقراء ما بي اشكال، النص اللي علي يصير صحيح. شنو يصير؟ ثلاث فقراء اكو في المدينة، اقول هذه الدار وقف علي وعلى الفقراء الثلاثة، الوقف كم قسم يصير؟ ثلاث اقسام يصير، اربع اقسام، ربع يصير باطل وثلاثة اربع مال الفقراء يصير صحيح، طبعا يعني هم واولادهم. شنو؟ ذلك العقد يتبعها خلي يتبع. شنو يشكل في ذلك؟ يعني في الواقع هذا بمثابة عقدين لا بمثابة عقد واحد، كل شهر غير المشار. ذلك عشان يجي هذا القسم الثالث. القسم الرابع لو وقف على كليا هو احدهم، واضح لو لا؟ قال هاي هاي المدرسة وقفتها لطلاب علوم الدين يتمكن ياخذ فجرا وما يتمكن، المصنف يقول ما في اشكال. شنو الفرق؟ ايه الفرق؟ في الصورة الرابعة كل اكو، انا صار من افراده شنو يصير؟ ها؟ ادخل بي، اذا دخلت بي انا خرجت واحد ثاني يدخل. اما اذا قلت هذه الدار وقف علي، اذا انا مثل شنو يصير؟ هيج، يعني انا ما الي سلسلة متواصلة في الواقع، انا فرد. فإن وقفت على نفسي بما أنا فرد باطل، أما إذا وقفت على مجموعة على أحدهم، واحد يقف مسجد يقول هذا مسجد للمسلمين، هو يروح يطلب المسجد، جائز لو مجاز؟ نعم جائز. كم صورة صار عندنا؟ أربعة. أول أنا وحدي، الثاني أنا طوليا أنا ثم الفقراء باطل، الشيء الثالث أنا عرضيا نحقق الدار، القسم الرابع على كليا أنا داخل في ذلك الكلية ما بي إشكال. وإخراجه عن نفسه بالخصوص، فلو وقف على نفسه هاي الصورة الأولى بطلة. الصورة الثانية وإن عقبه بما يصف الوقف عليه، قال إلي ثم عقيبي للفقراء أيضا باطل، وإن عقب هذا الوقف صحيح؟ بشيء اللي الفقراء اللي يصح الوقف عليه. ليش؟ لأن الوقف عناية المنقطع الأول. ليش منقطع الأول؟ لأن على 10 سنوات صار وقف لو ما صار وقف؟ ما صار وقف، فمنقطع الأول يصير باطل. وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقض الوقف نقاشة، أقول أسوي وقف كل وقت ما عجبني أخرج عن حالة الوقف وأعيده إلى ملكي، أيضا ما يصور. في نقضه مكشة أو في مدة معينة منا إلى سنة أتمكن أنقض هذا المسجد عن المسجدية أيضا مصحيح. نعم الصورة الرابعة ما بها إشكال، لو وقف الموقوف على قبيل، قبيل يعني جماعة، هو من ذلك القبيل ومن تلك الجماعة، إما منه ابتداء قال هاي المدرسة للطلاب وهو طلبة، أو صار منه وقف على الطلاب بعدين هو صار طلبة بعد مدة، أو صار من أولئك القبيل شارك من خارج يأخذ أجرة في هذه المدرسة. زين؟ خليل؟ كم صورة ترانك؟ لا. الرابع شنو كان؟ الثالث شنو كان؟ الأول والثاني والرابع قلنا، الثالث المصنف بعدين يقول، الثالث شنو هو؟ منقطع عرضاً، هذا بعدين يقول. مسألة أخرى، لو قال هذه الدار وقت، لكن إذا حوادث زمان حدث علي واحتجت إلى هذا الوقت أخرجه عن الوقفية. هذه يختلف عن الصورة السابقة، الصورة السابقة تشهي متى مالي، هاي الصورة منوطة بالحاجة جائز لو مجانب الأخر الخطير المحتاج أخرب هذا المسجد عن المسجدية، يعني أبطل المسجدية جائز لو مجانب المصنف يقول من خالف ما بيشتغل. نعم لو وقفه على قبيل هو منهم جاز هذا وقف. نعم لو شرط هذا أو شرط عقب على نعم لو وقفه أو شرط عود الوقف إليه هو الواقف عند الحاجة كالمروي والمشهور اتباع شرطه، صحيح؟ شرطه متبع، فإذا صار مختار الوقف يعود له. شنو مقياس الاحتياج؟ سؤال، شنو مقياس الاحتياج؟ أن تقصر فلوسك عن مؤونة سنتك، مو شكل؟ صحيح؟ أنت ما يكفي لطعامك وشرابك ولوازمك سنة واحدة، إيش قال؟ إذا ما تمكنت تهيئة يجوز لك أن تأخذ هذا المسجد. ما تكفي هذا المسجد على الشرابة، يعني أو شرط عودة إليك عن الحاجة يكون أحد أسباب شرق لنفسي يعني تشحيا يشوفت ما عجبني سواء تغير حالة الفقر من خالف حالة خارج خاطر اللي الرواية يقول ما يخالف لأن هذا معقول ماني عندي بس أقول كل وقت ما يخالف هذا التخصيص لذلك العام العام يقول لو شرق لنفسه الخيار في نقله مثلا هذا العام باطل إلا في هذه الصورة أن يقول متى ما احتجته لا متى ما عرفته أو شف المروي والمشهور اتباع شرطه ويعتبر حينئذ يعني حين عود الوقف إليه قصور مال الواقف عن مؤونته وأكل وشرب سنة إذا ما عندك من السنة يروح يشتري فيعود الوقف عند الحاجة ويورث عنه لو ماتت إلى مات يصير الوقف ينتقل الأولى خلاص خرج عن الوقفية ويورث عنهم الوقف لو مات وإن كان الموت قبل الحاجة يعني قبل هذا ما يعد ديونه أو يشتري أشياء مات الوقف شو يصير يروح على أولاده يعني سواء قضى الحاجة أو لم يقضى الحاجة ومات الوقف إما ينتقل إلى أولاده خرج عن الوقفية بشرط سبق حاجته على موته هذا هو الشرط أحسنتم مثال أخرى ولو شرط أكل أهله منه يعني يقول هذا البستان وقف بشرط اللي إن أمن من هذا البستان أكل أهلي زوجتي وخطاري وما أشبه جائز لو من جائز المصنف يقول أيضا ما بإشكال ولو شرط أكل أهله من يعني من الوقف صح شرطه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقت النبي وقف 7 بساتين واشترط أن يكون أكل أهله وأضيافه من تلك البساتين ما بإشكال وكذلك فاطمة عليه السلام بالنسبة إلى فدك اللي وقفتها وشرطت أن أهلها يأكلون منها ويستفيدون منها ولا يقدح كونهم واجبي النفقة يقول أهلي واجب النفقة لسان ملازم ينفق على زوجته واجب ينفق على زوجته واجب ينفق على أولاده خلف واجب النفقة، واجب النفقة لا يجوز الخمس عليهم، لا يجوز الزكاة عليهم، ما أشبه ذلك. أما الوقف ما بإشكال ولا يضركم الأهل، واجب النفقة. هاي مثلا المثلات الأخرى. هسه إلى الدولة إحنا وقفنا البستان، معناه لازم أنفق عليهم لما لازم أنفق عليهم؟ دليل عندي ابن وقفت عليه البستان، لازم أنفق عليه ولا مو عليه؟ قلت أنه هذا يأكل من البستان وهذا وقف للفقراء، بعد لازم أطيل فلوس لما لازم أطيله؟ المصنف يقول اكتفى بهذا البستان مو لازم تطيله، لأن واجب النفقة إنما يعطى إذا ما عنده فلوس، أما إذا عنده فلوس فلا يعطى، فتسقط نفقتهم اللي اكتفوا به يعني بالواقع وكان يهم من مصارفهم. هذا البحث أيضا. الصورة الثالثة واللي قلناها، ولو وقف على نفسي وغيره، قال هذا الدار وقف علي وعلى الفقراء، صحيح لو باطل اللي عرق يكون صح في نصفه على الأقوى إن اتحد الموقوف عليه، يعني يقول هذا وقف علي وعلى أخويا، فعمو أخويا فقط، أخويا وأولاده وعلى كل شيء مأخوذ، الدار كم قدم تصير نصفيا، فنصف صحيح يكون ونصف باطل. ولو وقف على نفسه وغيره صح الوقف في نصف الموقوف إن اتحد الموقوف عليه كان واحد، وإن تعدد الموقوف عليه فبحسبه، يعني بحسب تعدد الموقوف عليه، مثلا إذا ثلاثة كانوا شقد يبقى؟ ثلث، أربعة، ربعة، مية، شقد يبقى منه؟ واحد مني، قلت على الفقراء وعلي حصتي اللي واحد مني تبقى والبقية صحيح. فلو كانوا جمعا أولئك الموقوف عليهم كالفقراء، قال وقفت هذه الدار على الفقراء، أقل الجمع شقد؟ ثلاثة، إذا كان الفقراء ثلاثة طبعا ثلاثة منها صحيح وقفني يصير باطل، بطل الوقف في ربعه، ربع الوقف يصير باطل. ويحتمل النصف، هذا احتمال ثاني، لأن نعتبر الفقراء جانب وأنا جانب، فنصف الدار صحيح ونصف باطل، ويحتمل البطلان رأسا لما قاله الشيخ. شنو قال الشيخ؟ قال لتبعض الصفقة، إذا تبعضت الصفقة نصف صار صحيح نصف باطل، شنو يصير؟ باعني زجاجتي خل فبانت إحداهما خمرا، شو الحكم؟ ها؟ لنا خيار تبعض الصفقة ويجوز إبطال المعاملة. نلخص مجموعة النقاط. وقف على نفسه ثم سقط باطل، وقف على نفسه ثم الفقراء باطل، وقف على نفسه في أرض الفقراء، ثلاث احتمالات تكون باطل، نص بنص حسب النسبة. القسم الرابع وقف على الطلاب وهو الطلبة، هاي أربع صور، صور في الأثناء قلنا قال أبطل الوقت متى ما أحبيه باطل الوقت، بعد أبطل الوقت من إلى سنتين عندي خيار في إبطال الوقت باطل، الشيء الآخر متى ما احتجت أبطل الوقت صحيح. هذا الوقف لكن أهلي يستفيدون من ثمارة ما بيش استفادة الثمار في المسجد يعني. ولو شغف أكل نفسه منه بالي هو يأكل منه الشيخ يشتغل ولا أهلي لو شغف أكل أهلي لو شغف أكل نفسه منه بالي إذا كان داخل في كل ما بيش يعني قال لأهل العلم ثمار هذا البستان لأهل العلم هو أهل العلم يأكل منه ما بيش الخطارة ما بيش نفسه هو إذا داخل في كل ما بيش وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.